وإنما هم أهل بغي، لكن أبا بكر رضي الله عنه قطع بأنهم خرجوا عن دائرة الإسلام لأنهم جحدوا دفع الزكاة، أنكروا وجوبها، وبعضهم يقول إنها إتاوة وأنهم لا يدفعون الإتاوة، وبعضهم وقع في شبهة وقال إن الله تعالى يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، فلما قال خذ من أموالهم كان الخطاب موجها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا وبعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لا يلزمنا أن ندفع هذه الزكاة، فكأنهم جحدوا دفعها لخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي حمله على أن يقاتلهم. لكن جاء في بعض الروايات وفي بعض الأحوال أن بعض قبائل العرب كقبائل بني يربوع أنهم جمعوا زكاتهم وهموا بإرسالها إلى أبي بكر رضي الله عنه، لكنهم ترددوا وقالوا ننتظر حتى نرى ما يحدث بين أبي بكر رضي الله عنه وبين العرب ثم بعد ذلك ندفع له الزكاة، ولذلك ظنهم أبو بكر رضي الله عنه أنهم ممن منع الزكاة فقاتلهم. هذا ما حدث في أمر قتال هؤلاء. وسيتكلم الإمام النووي رحمه الله على هذه المسألة بشيء من البيان وبشيء من التفصيل، ويجيب عن بعض الأسئلة التي يعني طرحت في هذا الموضع وبعض الشبه التي أثيرت، خاصة ما أثير حول أبي بكر رضي الله تعالى عنه من أنه قاتل المسلمين، فبين أن أبا بكر رضي الله عنه لم يقاتل المسلمين وإنما قاتلهم حال كونهم خرجوا عن دائرة الإسلام، فلما رجعوا إلى الإسلام قبل منهم وكف عنهم، وما زعمته بعض الطوائف من أن أبا بكر رضي الله عنه قاتل المسلمين وسبى ذراريهم واستحل أعراضهم، وادعوا أن هذا يعني مما تجاوز فيه أبو بكر رضي الله تعالى عنه الحد. وأجاب بعض أهل العلم وردوا هذه الشبهة وهذه الدعوة وقالوا إن هذا ما وقع من أبي بكر رضي الله عنه وحده، وإنما كان عليه إجماع الصحابة رضوان الله عليهم، حيث إنهم فزوا لقتال الكفار، وأنهم أول من انخرط في جيوش أبي بكر رضي الله عنه، وأنهم خرجوا من أجل أن يقاتلوا هؤلاء الذين منعوا الزكاة، لما اقتنعوا بأن الحكم الذي حكم عليهم أبو بكر حكم صحيح وهو الكفر. ولما كان حامل لواء هذه المعارضة، ولما كان المشهرون بأبي بكر رضي الله تعالى عنهم طوائف الشيعة، رد عليهم العلماء بأن علي رضي الله تعالى عنه كان أحد الذين شاركوا على أبا بكر رضي الله عنه في قتال أهل الردة، شارك أبا بكر ووافقه، وكان ممن أبلى بلاء حسنا في قتال هؤلاء المرتدين، وأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لما سبى ذراريهم قسمها بين المجاهدين والمقاتلين، وكان من نصيب علي رضي الله تعالى عنه ابنة الحنفية التي استولدها رضي الله عنه وأنجب منها ولده المشهور بمحمد ابن الحنفية. فلو كان علي رضي الله تعالى عنه لا يرى راي أبي بكر لما شاركه في هذا القتال ولما قبل منه ذلك السبي. فكل ذلك دلالة واضحة على أن ما قاله هؤلاء إنما هو تقول وتخرص، وأنه لا يمت إلى الحقيقة بصلة، وأن فعل الصحابة رضوان الله عليهم يدل على خلاف ذلك. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند قول أبي بكر رضي الله عنه: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه، أي لا بد أن يوفوا وأن يدفعوا كل ما كانوا يدفعونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما بالغ أبو بكر رضي الله عنه في هذه العبارة أو في هذا القول، لأن العقال ليس من واجبات الزكاة، يعني العقال لا يلزم دافع الزكاة أن يعقلها، وإنما الذي يلزمه أن يعقلها هو جاب الزكاة. لكن أبا بكر رضي الله عنه يعني بالغ في المطالبة وقال: لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يطالبهم بالعقال لطالبتهم به. والمراد بالعقال يعني الحبل الذي يربط به الحيوان الذي تربط به الزكاة. هكذا جاءت هذه الرواية. وفي رواية: والله لو منعوني عناقا كانوا يدفعونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. والعناق أيضا ليس من الأشياء التي تؤخذ في الزكاة، وإنما كان ذلك على سبيل المبالغة منه رضي الله تعالى عنه في أنه يتقصى ويتتبع ويسلك سبيل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال، أي بعد هذه المراجعة التي تمت بين أبي بكر رضي الله عنه وبين عمر، وإصرار أبي بكر رضي الله تعالى على القتال وإظهاره الأدلة على ذلك، ويقوله: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، حيث قاس الزكاة على الصلاة، حيث قاس الصلاة على الزكاة، قاس الزكاة على الصلاة. وبما أن من يترك الصلاة يخرج عن الملة، كذلك من يترك الزكاة يخرج عن الملة. وهذا الحديث فيه فضل أبي بكر رضي الله تعالى عنه، حيث إن عمر رضي الله عنه لما تأمل قوله ولما تأمل شدته ولما تأمل وقوفه عند هذه الأدلة علم أن ما قاله هو الحق، فشرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه، وفهم عمر رضي الله عنه من هذا أن الحق مع أبي بكر رضي الله عنه فاتبعه. وهكذا سلم الناس لأبي بكر رضي الله عنه، وانعقد الإجماع على هذا الأمر، وقوتل المرتدون حيث خرجت الجيوش من المدينة وقاتل الناس المرتدين حتى أعادوهم إلى حظيرة الإسلام. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وأحمد بن عيسى، قال أحمد حدثنا، وقال الآخران يعني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا. وهذا في الحقيقة من دقة الإمام مسلم رحمه الله وحفظه، حيث ضبط طرق التحمل وصيغ التحمل فأحمد بن عبدة لما أخبر عن ابن وهب قال حدثنا ابن وهب. وأما أبو الطاهر وحرملة بن يحيى فقال كل منهما أخبرنا. وكثير من أهل العلم على أن أخبرنا وحدثنا بمعنى واحد، وأنهما لفظتان مترادفتان، وأنه يجوز إطلاق كل واحد منهما على الأخرى. لكن الذي استقر عليه الاصطلاح أن الإخبار إذا قال الراوي أخبرنا فإنما يريد بذلك القراءة على الشيخ، وإذا قال حدثنا فيكون الشيخ هو الذي قرأ. ولما حمل الإخبار على القراءة صار هناك فرق في التحمل بين كونه قراءة وبين كونه تحديثا وسماعا. فأراد الإمام مسلم رحمه الله أن يبين هذا الفرق، فقال إن أحمد بن عبدة قال حدثنا ابن وهب، وإن أبا الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب. نعم، هذا من الأحاديث التي استدل بها أهل السنة والجماعة على أن العمل جزء من الإيمان. ها؟ قال لأنه قال وإن لقرينتها في كتاب الله، يعني أبو بكر رضي الله عنه قال إنما لأن قاس الزكاة على الصلاة لأنها قرينتها في كتاب الله، ما ذكرت الصلاة إلا وذكر معها الإيه، فكأن حكم الزكاة حكم الصلاة، حكم الزكاة حكم الصلاة، وإذا كان تارك الصلاة يكفر فتارك الزكاة يكفر. هذا هو القياس الذي استدل به أبو بكر رضي الله عنه. هم ما قاموا الصلاة المرتدون، ذكرنا في درس ماض أنه لم يبقى من المساجد التي تقيم الصلاة إلا ثلاثة مساجد، مكة والمدينة وجؤاثة، وما عداها كلها تعطلت فيها الصلاة والزكاة. وبعضهم صرح بالكفر وبالارتداد ورجع لعبادة الأوثان، وقالوا إن الدين دين محمد انتهى بوفاته، فرجعوا إلى ديانتهم السابق. وبعضهم منع الزكاة وقالوا ننتظر. فهؤلاء الذين منعوا الزكاة حكم عليهم أبو بكر رضي الله عنه بالردة، وأما من ترك الصلاة فحكمه عليه بالردة من باب إيه؟ من باب أولى. ها؟ أنا سامع إيش تقول؟ إيش بالعمرة؟ يقول حكم العمرة من مسجد عائشة هكذا، هذه تكون العمرة ينشئها من كان في مكة. إذا كان الإنسان في مكة وأراد أن يعتمر فإنه يخرج إلى أدنى الحل، وأدنى الحل هو مسجد عائشة، يخرج إلى مسجد عائشة ويحرم من هنالك ليجمع بين الحل والحرم. وأما من كان قادما إلى مكة من الآفاقيين ويريد أن يعتمر فلا يجوز له أن يتجاوز الميقات الذي يمر به إلا إذا كان محرما. واضح؟ قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. هذا هو الحديث الثاني من أحاديث الباب. وهو من مسند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وقد رواه الإمام مسلم من ثلاث الطرق، إلا أنه قرن بينها حيث له ثلاث الشيوخ وهم أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وأحمد بن عيسى. أما أبو الطاهر فاسمه أحمد بن عمرو ابن عبد الله بن السرح أبو الطاهر المصري، قال ثقة من الطبقة العاشرة، مات 50 و200، وقد أخرج له الإمام مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وأما حرملة بن يحيى فهو حرملة بن يحيى بن حرملة بن عمران التجيبي المصري، صاحب الإمام الشافعي، ومعنى صاحب الشافعي يعني تلميذ الشافعي من تلامذة الإمام الشافعي الذين اختصوا به، فإن التلميذ الذي يختص بشيخه وبإمامه يسمى ويقال له صاحب ذلك الشيخ. فقولنا أبو يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة، وكذلك محمد بن الحسن الشيباني، وهكذا المزني والبويطي وحرملة بن يحيى التجيبي، كلهم من تلامذة الإمام الشافعي الخاصين، فنسبوا إليه بالصحبة، وقال له صاحب الإمام الشافعي. قال صدوق من 11، هو في المرتبة الرابعة من مراتب التوثيق، وهي قوله صدوق، والصدوق عند أهل العلم هو العدل الضابط ضبطا خفيفا، حيث أثر عنه شيء من الخطأ فوصف بأنه صدوق. قال من 11 يعني من الطبقة 11، وهي طبقة أتباع التابعين، توفي 244 هجرية، قد أخرج له الإمام مسلم والإمام النسائي وكذا ابن ماجه. وأما أحمد بن عيسى فهو أحمد بن عيسى بن حسان المصري، قال يعرف بابن التستري، يعرف بابن التستري، قال صدوق تكلم في بعض سماعاته، يعني إنه في بعض الروايات يخطئ في السماعات، فقد يدعي سماع من لم يسمع منه. قال تكلم في بعض سماعاته، أو أنه روى عن أقوام كبار لم يدركهم أو أدركهم وهو صغير فروى عنهم، فتكلم الناس في هذه السماعات. قال تكلم في بعض سماعاتي، قال الخطيب لكن بلا حجة، يعني إن الخطيب البغدادي رحمه الله انتصر لأحمد ابن عيسى ونفى أن تكون سماعاته متكلما فيها. قال هو من الطبقة العاشرة، مات 243 من الهجرة، وأخرج له البخاري ومسلم والإمام النسائي وابن ماجه. وعلى هذا فتكون هذه الروايات الثلاث وهذا القرن إنما أراد به الإمام مسلم رحمه الله، أراد به الإمام مسلم رحمه الله أن يعضد هذه الطرق الثلاثة، لأن كل من حرملة بن يحيى وأحمد بن عيسى وصف بأنه صدوق، فالخطأ محتمل الروايتا، لكن عندما توبع واعتضد برواية غيره اندفع ذلك الاحتمال. قال أخبرنا ابن وهب، أما عبد الله بن وهب فهو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم أبو محمد المصري الفقيه، قال ثقة حافظ عابد من الطبقة التاسعة، مات سنة 97 و100، وقد روى له الجميع. وابن وهب هذا من تلاميذ الإمام مالك، روي موطأ الإمام مالك. وأما شيخه فهو يونس ابن أبي إسحاق السبيعي أبو إسرائيل الكوفي، قال صدوق يهم قليلا، من الطبقة الخامسة، مات سنة 52 و100، وقد روى له الإمام البخاري في كتابه رفع اليدين في الدعاء، وروى له الإمام مسلم، وأخرج له أصحاب السنن الأربعة. وأما ابن شهاب فقد مر بنا أنه الإمام محمد بن مسلم ابن عبد الله بن عبيد الله بن شهاب الزهري، من رؤوس الطبقة الرابعة، إمام حجة. وأما شيخه فسعيد بن المسيب ابن حزن ابن أبي وهب المخزومي القرشي، أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار من الفقهاء السبعة من كبار الطبقة الثانية، قال اتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل، مات بعد سنة 90 من الهجرة. هؤلاء هم سند هذا الحديث. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فروايته كرواية عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه.